حفيظ ولا حفظون؟ حفيظ الدين محمد حفيظ الدين. حفيظ الدين. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدارسة في كتاب النبذة الزكية في القواعد الأصلية للإمام شمس الدين البرماوي عند أول الكلام على النوع الرابع. الكلام على النوع الرابع يتعلق بما يتوقف عليه الاستدلال، وقلنا إن الاستدلال يتوقف الاستدلال بالأدلة عموما وبالأدلة النقلية على وجه الخصوص يتوقف على شروط، منها أول شرط إيه؟ أن يكون صحيحا ثابتا النسبة إلى الشارع. الشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة، أتكلم على هذا. الشرط الثالث أن يكون مستمر الحكم، مستمر الحكم يعني غير منسوخ، وإلا فلا يجوز العمل بالمنسوخ، لأن العمل بالمنسوخ عمل بما ترك العمل به، عمل بمتروك. فهنا يتكلم على النسخ باعتباره شرطا للعمل بالدليل النقلي ألا يكون منسوخا. ولذلك قال النوع الرابع ما يتوقف الاستدلال عليه من حيث بقاء الحكم وارتفاعه. طبعا البقاء هو الاستمرار، والارتفاع هو النسخ، وهو النسخ وأحكامه. قال النسخ رفع حكم شرعي فالنسخ رفع حكم شرعي. قال أي رفع التعلق. لماذا يا محمد إبراهيم رفع التعلق؟ لماذا قال أي رفع التعلق؟ ليه يا شيخ أسامة؟ قال خليكم معانا عشان نركز. قال النسخ رفع حكم شرعي أي رفع التعلق. رفع تعلق الحكم المكلف يعني. السلام. الشيخ احمد سمير هيقولها. احنا بادئين بنقول ايه؟ النسخ رفع حكم شرعي اي رفع التعلق. ما معنى هذا التفسير؟ لان اللي معرف الحكم انه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يقصد رفع هذا التعلق بين الخطاب وبين افعال المكلف. لا طبعا. بعيد. ويقول الحكم الشرعي إذا ثبت هل ما ثبت يحتمل الرفع؟ لا يحتمل الرفع. ما ثبت لا يحتمل الرفع. ولذلك هل الحكم الشرعي بذاته يرفع؟ لا. وهو يريد أن يقول إن الحكم الشرعي بعد النسخ موجود، لكن الذي رفع هو تعلق الحكم. هو إيه؟ تعلق الحكم. يبقى التوجه إلى بيت المقدس رفع، هذا وقع وصل الناس تجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لكن الذي رفع هو تعلق الحكم به أي التوجه إليه، وصرنا نتوجه إلى بيت الله الحرام بعد النسخ، بعد قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا قال رفع حكم شرعي أي رفع التعلق. فهمتم المقصود؟ محمد هناك، محمد الثاني أنت تفهم هذا الكلام؟ فهو في الحقيقة فهو في الحقيقة ليس رفع، فهو في الحقيقة بيان انتهاء مدة الحكم، كأن الحكم موجود ولكنه جاء الناسخ فقال قد انتهى العمل بهذا الحكم وبدأ العمل بحكم آخر، أو انتهى العمل وانتهى العمل وكفى، على القول بأن يجوز النسخ من غير إيه؟ من غير بدل. فخرج رفع البراءة الأصلية بمشروعية الأحكام، خرج بماذا؟ خرج بقوله رفع حكم شرعي، رفع حكم ايه؟ شرعي. فرفع البراءة الأصلية ليس رفعا لحكم ايه؟ شرعي، وإنما هو رفع لحكم عقلي، يعني لم يكن الخمر حراما في زمن، لم يكن الخمر حراما في زمن ثم حرمت الخمر. فهل نقول ان إباحة شرب الخمر إباحة شرب الخمر قد رفع بنسخ؟ لا. او نقول قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون نسخ الإباحة؟ لا. لماذا؟ لانه لم يكن هناك خمر، لم يكن هناك إباحة شرعية، الإباحة التي كانت موجودة إباحة إيه؟ عقلية. إباحة عقلية، ولما جاء الحكم اللي هو التحريم رفع الإباحة العقلية، فهذا لا يعد نسخا. لماذا؟ لأن النسخ هو رفع حكم إيه؟ شرعي. رفع حكم شرعي، وتحريم الخمر ليس رفعا لإباحتها الشرعية ولكنه رفع للبراءة الأصلية. طيب. يعني في فرق أستاذنا بين رفع الحكم وبين انتهاء؟ في فرق بين الرفع والبيان، وسيترتب عليه أشياء. إن يجوز أن ينسخ القطعي بالظن لأنه بيان انتهاء. لأن لو قلت رفع إذن لا يقوى ظني على رفع قطعي إزالته، فهو بيان انتهاء، وبيان انتهاء كالتخصيص، كالتخصيص. فمثلا كما يخصص القطعي بالظني يخصص المتواتر بالآحاد، ينسخ المتواتر بالآحاد أيضا لأنه بيان انتهاء، أنه إيه؟ بيان انتهاء، فهو كالتخصيص. كما قالوا التخصيص نسخ في الأعيان، والنسخ تخصيص في الأزمان. مر عليكم القاعدة؟ طيب. فإنه رفع حكم عقلي، وخرج ارتفاع وجوب غسل العضو الساقط، فإن الرفع بالعقل. أتكلم على ذهاب المحل، يقول لو أن إنسانا مقطوع اليد، فهل يجب عليه في الوضوء غسل اليد؟ وأين هذه اليد؟ واحد يده مقطوع، فهل يجب عليه غسلها في الوضوء؟ طيب ما الذي رفع هذا الوجوب عليه؟ العقل. ايوه، بس هو العقل يقول كده؟ لا، ما العقل يقولش كده. ده لكن ذهاب المحل، مفيش جوهر يعني. ها، ذهاب المحل يعني واحد كان له عند واحد ارض وبعدين هو مغتصب، او كانت ميراثا مثلا ولم يعطه، ثم بعد ذلك الارض ديت البحر كلف، عارفين البحر كان الارض، مين اللي هناك اللي بلادهم على نيل او بتاع، يعرفوا ان البحر كان الارض. طب هو ذهب المحل، واحد كان عليه قصاص فمات في حادث، طب هنقتص من مين؟ ذهب الايه؟ ذهب المحل. واحد اقرع خالص في الحج هيحلق او يقصر، هيقصر ايه يا عبد الرحمن؟ وهيحلق ايه؟ ذهب الايه؟ ذهب المحل، المحل ذهب، وده يسموه زوال المحل او ذهاب او ذهاب المحل. طبعا العلماء في بعض الفروع يقول ان هو يمرر الموسى على راسه للامتثال لشيء اخر، كمن ولد مختونا قالوا يمرر الموسى ايضا حتى لاقامه للشعير. فبيقول ان ذهاب المحال ليس نسخ. طب ده اللي بيسميه الرازي، انتبه، يسموه النسخ بالعقل، يسموه النسخ بالايه؟ بالعقل. فلو قراتم في بعض كتب الاصول النسخ بالعقل فاعلموا انهم يقصدون ها ذهاب المحل، ذهاب المحل. طيب ده النسخ على هذا، هو النسخ عند المتاخرين، نسخ عند المتاخرين، المتاخرين من الاصوليين. لكن المتقدمون سواء كان من اهل الاصول او من اهل علوم القران فان النسخ عندهم اوسع، فعندهم النسخ يشمل هذا الذي عرف الان، رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، هذا عند المتقدمين النسخ، لكن ليس هو النسخ فقط. وعندهم تخصيص العام ناس، تقييد المطلق ناس، بيان المجمل ناس، رفع المشكل ناس، الحكم المؤقت بمدة ينتهي إليها، مفترض أن ينتهي الحكم، ينتهي العمل بالحكم عند انتهاء المدة، عند انتهاء المدة. فيعتبرونه أيضا نسخا، زوال المحل أو ذهاب المحل يعتبرونه أيضا إيه؟ يعتبرونه أيضا نسخا. ففيه عند المتقدمين توسع في النسخ. تمثال من الاسم؟ نعم، تمثال من مين يعني ذكره العلماء؟ الأحناف عندهم كتير ذكروها، ذكرها الشاطبي وأكد عليها جدا بصورة قاصدة، لكن هي الممارسات. لما تقرأ في البخاري هتلاقي آيات كثيرة جدا خصصت بآيات يقول فيها ابن عباس نسخت مثلا لا يرث القاتل، نسخ يوصيكم الله في أولادكم، نسخت آية المواريث الوصية للوالدين، نسخت فهو يأتون على البيان عموما ويعتبرونه نسخ. تخصيص العام نسخ لأنه نسخ الإيه؟ نسخ للأفراد التي خرجت، نسخ الأفراد التي خرجت بالتخصيص، شهد هذه الأفراد صار لها حكم غير حكم العام، هذا معنى النسخ. كان هناك إشكال، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم، كلنا من نشأ أمن، فقال ليس دار، إنما إن الشرك لظلم عظيم. وهذا كان هناك إشكال أيضا عند السيدة عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، استشكل الأمر عليه من حوسب عذب، طب ما كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسير، إذا في حساب يسير. فقال ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، كأن العرض سمي حسابا وليس هو الحساب الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، إنما يقصد حساب خاص للمناقشة. لذلك المشكلة هذا يعتبرونه نسخ، نسخ للمتبادر، لأن المتبادر إلى الدين الحساب أعم من أن يكون يسيرا أو عسيرا. فجاء وقال أنا أقصد في هذا الحديث الحساب العسير. مناقشة. فنقول هذا لفائدة، وأننا إذا قرأنا في كتب التفاسير أو في كتب الحديث أن يقول هذا نسخ هذه الآية، نسخت هذه الآية، هذه الآية نسخت هذا الحديث أو ما إلى ذلك، ونجد كثير، نعرف أن هذا كان على الاصطلاح الايه قديم، على الاصطلاح الأول، على الاصطلاح القديم، وأن الاصطلاح الجديد لا، ليس هذا هو النسخ. الأمر الآخر، حتى لا نظن أن النسخ كثير في الشريعة، النسخ ليس كثيرا، النسخ بالمفهوم الذي قلناه الآن ليس كثيرا في الشريعة، ولكنه قليل، وليس في جميع الأحكام، فلا نسخ في الأحكام الثابتة التي لا تتغير، كالعقائد، كأصول الأخلاق وأصول العبادات، هذه لا يطرأ عليها النسخ، لا يطرأ عليها النسخ. والنسخ للفرعيات، للفروع. إذن لماذا تغير الحكم؟ لماذا تغير الاصطلاح؟ أقصد لماذا تغير الاصطلاح؟ لماذا لم يستقروا على الاصطلاح القديم؟ أولا التوسع واختصاص كل باب من الأبواب بأحكام وشروط. فباب التخصيص غير المطلق، غير التقييد، غير النسخ الذي استقر عليه الأمر وصار لهذا شروطه وأحكامه. فلما تمايزت هذه الأبواب بعضها عن بعض، بقي أبقوا النسخ على صورة واحدة من الصور الكثيرة، أو على نوع واحد من الأنواع الإيه؟ من الأنواع الكثيرة التي كانوا يطلقون عليها جميعا إيه؟ النسخ. فالمطلوب أن نفهم مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين حتى لا نخلط، أو نتهم العلماء ونقول هم لم يكونوا يعرفون النسخ، أو أنا طبقت شروط النسخ على هذا الذي في الحديث، حديث البخاري ومسلم، فلم أجد شروط النسخ منطبقة عليه، وابن عباس يقول نسخ، جابر يقول نسخ، فأنا طبقت شروط النسخ وجدت الأصوليين كأنهم يتكلمون في فراغ، يعني يتكلمون في شيء غير التأصيل، مش ده اللي يتهم به الأصول الآن، يقول لك الأصولين بقاعات وحاجات مش موجودة في كتب الفقه، ففيه انفصام ما بين التطبيق والتقصير والتقعيد. لا وقف، لازم اللمحة دي، دي بقى اللي بيبين بقى العلماء من الأدعياء، وبيبين المتعمق أو الذي قرأ في العلم واستوعبه وأشربه ممن يقرأ، يعني اللي هو القراءة السريعة بقى، كيف تقرأ 200 صفحة كل ساعة ساعة، وكيف تنهي كتاب في يوم، وكيف تجرد مش عارف مجلد كل 10 دقائق. القراءة السريعة بيسموها القراءة المسيحية، هي بتنفع القراءة المسيحية دي، انا بشتغل فيها كتير، بس مش هنا، مش هنا. يعني الكتاب بيتكلم على قضية عامة، وبي دايما المتأخرين او المعاصرين كترات الكلام شوية، لكلكة كتير، يعني يتكلم كلام ويعيده تاني بعد شوية، وينقضه بعد شويتين، ويقول ضده بعد 3 شويات، ويعني فالأمور ماشية، يعني ما تدقش، يعني فده تقعد تدق، مش هتقرأ لك كتاب كل أسبوعين يعني، لكن أنت ممكن تطوي كتاب في ليلة، يعني في 2 3 ساعات كده إيه، وأنت بتشرب كوباية شاي ولا كوبايتين شاي، هتلاقي جبت آخره، يعني ممكن كان كتيب صغير ولا حاجة يعني. فبتنفع القراءة المسيحية في بعض الكتب، قراءة المجلات، قراءة الجرائد يعني، لكن قراءة كتب العلم عايزة عمق وإعادة وتكرار، وكلما كررت العلم يحلو كلما كررته. فلذلك إيه؟ عدت مرددا لإيه؟ لحلاوة الشيخ النقشبندي يقول كده يا رب والله انت عارف بقى العلم يحلو كلما رددته ولذاك عدت مرددا لحلاوة. فعلا والله العلم يحلو كلما رددته، لان كنت في زاوية بتبقى خفية انت مريت عليها العقل ما انتبهش اليها. ليه؟ لان المشوشات كثيرة، مشوشات على العقل، وانت لا تستطيع دفعها جميعا. لا يمكن طبيعة خلقتنا انك بتقرا في حاجه ودماغك مشغوله بشيء اخر، في الصلاه ودماغك مشغوله بحاجه ثانيه وكده. فيجي كتر القرايه يقوم يسدد الفجوات التي حصلت اثناء القراءه الاولانيه. فعندك يقول لك ايه؟ يقول لك اللي في كتب الاصول غير اللي في كتب الفقه. قالوا الكلام ده فين؟ قالوا الكلام ده في القياس. يا سلام، كتب كثيره في هذا، والناس بقى بتوع الحداثة وما قبل الحداثة وما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة، ودايما يترنموا بالإيه؟ بالكلام ده. قرأت أنا أكثر من حاجة، وخاصة في كتابات المغرب ومش عارف. فيقول لك اللي في الإجماع، اللي في كتب الفقه حاجة والإجماع الأصولي شيء آخر. ولذلك يقول لك الإجماع المستحيل، الإجماع مش عارف إيه، الإجماع الذي لا يتحقق، إيه شروط الإجماع، ما وضع العلماء شروطاً ويخدعها. لكن الشروط التي وضعها الأصوليون للإجماع، والأصوليون لم يضعوا شروطاً للإجماع. الأصوليون مكتشفون، الأصوليون مكتشفون. ليه عايز تحط في ذهني إن علم الأصول اجتهاد بشري محض؟ ده هو علم ازدوج فيه العقل والنقل. هو اصطحب فيه الرأي والشرع والعقل والنقل، فلا هو قول بمحض العقول ولا هو قول يعني بمقتضى الشرع فقط بحيث لا تقبله العقول السليمة أو العقول الصحيحة. ولذلك دائما نقول لك إن وضع الأصوليون شروطا ذكر الأصوليون يعني إيه بما يفهمك. ولك لما كانت الشريعة مثلا شاملة لكل شيء وما إلى ذلك، ونظروا في النصوص فوجدوها محصورة لا تفي بكل الحوادث، اضطروا لكأن قضية الإجماع دي قضية عقيلة عشان نصحح بها القاعدة. هذا موجود كتير يا المقتضيات. شكرا جدا، شكرا. مقتضيات مقتضيات الكلام خطيرة جدا. فعندك هنا يقول لك ان في انفصام او في افتراق بين اللي موجود في كتب الاصول وبين اللي موجود في كتب الفقه، او بين اللي موجود في كتب الحديث والشروط. لا، ما فيش هذا على اصطلاح، وهذا على اصطلاح. نفس الكلام، كيف يعمل الفقهاء والاصوليون بالحديث الضعيف؟ وليس ضعيفا، لم يعمل احد بالضعيف اصلا، ولكن هو الصحيح على اصطلاح المتقدمين غيره على اصطلاح المتاخرين. الصحيح ايضا بالمعنى الاعم حتى عند الجميع، وغير عن معناه بالمعنى الاخص. ولذلك لما ذكر الامام ابن دقيق لقيت تعريف الصحيح، وقال ما رواه العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ده ما يمشيش عند على اصطلاح الفقهاء والأصوليين. ليه؟ قال إن العدالة عند الفقهاء والأصوليين غير العدالة عند المحدثين. العدالة عندنا هي العدالة المشترطة في الشهادة. طب هناك العدالة عندهم لها معنى آخر، ومن هنا سيكون نطاق العدالة أوسع على اصطلاح وأضيق على اصطلاح. هذا شيء. شيء ثاني، إن يليق بهذا التعريف أن يكون تعريفا للصحيح المتفق على صحته بين الأصوليين والمحدثين. الصحيح المتفق على صحته هو ما رواه العدل الضابط ضبطا تاما من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادح. رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى من أول السند إلى منتهى. ده يشبه أن يكون ده تعريف صحيح الذي لا خلاف فيه. يجي يقول لك اهو فلان من المحدثين بيقول ضعيف وفلان من الفقهاء عمل به، وهو عمل به لانه صحيح عندي على الصحيح بالمعنى الاعم، وهذا صحيح بالمعنى الاخص عند المتاخرين. حتى ما كانش عندهم القسم الثالث اللي هو صحيح حسن وضعيف، حتى لو لا ما حتى حتى ولا يعني. لا حتى ولا مش صحيح درجات عندهم، لكن هو في النهاية أصل الكلام ده كلام اصطلاحي لنفهم أحيانا يوصل تقسيمات لنفهم الحديث في النهاية صحيح. إما أن يكون قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله، فليه بقى الأقسام الكثيرة اللي أنتوا عاملينها دي؟ الصحيح نفسه سبع مرات. طب في النهاية هو النبي قاله يا النبي ما قالوش، فليه المراتب؟ بقدر القوة البشرية، بقدر القدرة البشرية على التمييز، لأنني لا أسوي بين من وثقه جميع علماء الحديث وبين من وثقه معظمه دون بعضه، ده مش هيكون على يعني مثل هذا. بين من اتفق على إمامته وضبطه وبين من اختلف في ضبطه، حتى ولو كان قال هو ضابط عند ضابط في حديث فلان. حتى الصحيح تقدم ما اتفق على روايته البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطه، ثم ما رواه غيرهما مما قيل إنه صحيح. لا، الصحيح نفسه درجات. فحتى لو يعني لو لم نقل إن في حسن، نفس الصحيح هو درجات، ليس درجة واحدة، ليس في قوة إنه واحدة. فكده اللي بيتكلموا كتير ويقولوا تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، تقسيم مبتدع، تقسيم غير صحيح، تقسيم يشجع على ترك العمل بالسنن، كل كلام يعني لا طائل من ورائه، لأن التقسيم هذا تقسيم عند الأصوليين والفقهاء دون المحدثين. المحدثين تكلموا فيه تبع الأصوليين، لم يتكلموا فيه لأنه أصل عندهم في علومهم، لكن المتواتر والآحاد هو مبحث أصولي. وهذا قاله ابن الصلاح، هذا قاله ابن القطان. هو ابن القطان يقول لا يوجد متواتر في السنة، متواتر اللفظي يقصد، لأن غاية المحدث أن يقول هو صحيح النسبة إلى رسول الله أو ليس صحيح النسبة. أما يكون متواتر ولا أحد، هذا أمر نعنى به الأصوليون والفقهاء لأجل مسألة القطعية والظنية والتقديم عند التعارض. طيب تعالوا، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا هنا، وأنا قد تكلمت في هذا المعنى في درس على استقلال في شرح الرسالة. قال: والنسخ واقع ما دام أنه قال واقع إذن هو جائز عقلا. إذن هذا رد على من يقول إن النسخ ليس بجائز عقلا، لأنه لا يقع إلا ما هو ممكن. والنسخ واقع ولو قبل الفعل. دائما في المتون كلمة ولو تأتي قبل المسألة المختلف فيه، فكأني نسخ الحكم قبل الفعل قبل العمل مختلف إيه؟ مختلف فيه. قال كنسخ الأمر بالذبح في قصة إبراهيم عليه السلام، يعني كأنه يمثل بهذا المثال للنسخ قبل الفعل، أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل. أين هذا الأمر؟ هو رأى في المنام أنه يذبح، فأين الأمر؟ قال لقول إسماعيل له افعل ما إيه؟ أتؤمر. إذن هو مأمور بذبح ولده، ثم قبل أن يذبح جاء النسخ. جاء النسخ، قال يا إبراهيم إيه؟ قد صدقت الرؤية، إن كذلك نجزي المحسنين، هذا له البلاء المبين، وفديناه بسحر عظيم. فهذا يمثل به كثير من الأصوليين للنسخ قبل العمل أو قبل الفعل، وهذا المثال فيه نظر. ما هو النظر يا عبد الرحمن؟ لأنه ذبح هو ابتسل. لا ذبح، ده ما ذبحش، هو ابتسل ومرر السكين ابتسل ومرر السكين على رقبة سيدنا إسماعيل يعني. لكن هو لم يذبح. نعم، هو أولا شرع في هو لم يرى أنه ذبح، إنما رأى أنه إيه؟ يذبح. وهو يذبح نسخ، ولذلك قال الله له قد صدقت إيه؟ قد صدقت الرب، فكأنه امتثل مش ذبح ولم يذبح، امتثل. أيوة كده. والرؤية قسمان طبعا. ممن نبه على عدم صلاحية هذا المثال لهذا النوع الإمام ابن العربي في كتاب المسالك شرح الموطأ، موطأ مالك، وفي كتاب القبس، وقال إن الرؤية قسمان، رؤية مؤولة ورؤية مفسرة. الرؤية المفسرة هي التي تحدث كما رآها الإنسان، كان يرى مثلا أنه تزوج خديج، فتزوج خديجة التي رآها، أو أنه ذهب إلى مكة عمل عمر، رأى عمل عمر، يبقى إيه؟ يبقى دي رؤية مفسرة. والرؤية المؤولة هي أن يحدث قريب أو من نوع أو من جنس ما رأى، كان يرى أنه تزوج خديجة فتزوج بوحدة اسمها خديجة غير اللي رأاه، أو بأخته، أو قريبة له، أو تشبهه، فهذه تسمى رؤية إيه؟ مؤولة. وهذا يحدث. لكن سيدنا إبراهيم حدث له الأمرين، هذه الرؤية التي رآها إبراهيم رؤية مفسرة ورؤية مؤولة. أولا تفسيرها أنه فعل كما رأى، أنه فعل إيه؟ كما رأى، إني أرى في المنام أني ذبحتك ولا أني أذبحك، وجاء النسخ وهو يذبح وهو في أثناء الذبح، فقد حدثت مفسرة، ثم حدثت مؤولة أيضا، لا أنه أن الله فدى إسماعيل بإيه؟ يعني أنه قد حدث فعلا ذبح، ولكن ليس لإسماعيل ذبح غير إسماعيل، ذبح غير إيه؟ إسماعيل. لو ترك أن يرى أنه تزوج خديجة فيجوز أخته، أو يجوز واحدة اسمها خديجة غيره، ولذلك هذه الرؤية حدثت مؤولة وإيه؟ ومفسرة نعم. هي ليست من قبيل النسخ قبل التمكن من الايه؟ من الفعل او النسخ قبل الايه؟ قبل الفعل. طيب. وما يمثل للموضوع ده بايه؟ نسخ الخمسين صلاة. نسخ الخمسين صلاة. فإنها نسخت قبل أن ينزل أو يهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. فنسخت قبل العمل، قبل الفعل. وأشياء كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بإحراق بعض المشركين الذين كانت لهم جرائم شديدة جدا، فأمر بإحراقهم، ثم لما انصرفوا أرسل في أثرهم أو كلمهم وقالوا لا يعذبوا بالنار إلا الله. فجاء النسخ قبل التمكن من الإيه؟ قبل العمل أو قبل التمكن من الفعل. قال والنسخ واقع ولو قبل الفعل، ثم قال كنسخ الأمر بالذبح في قصة إبراهيم عليه السلام. والنسخ لكل القرآن ممتنع، يعني لا يجوز نسخ جميع القرآن، ولبعضه واقع تلاوة فقط وحكما فقط وهما معا. هذا رد للذين يريدون أن يدافعوا عن القرآن ويقولون ليس يوجد هناك نسخ في القرآن لأن هذا يجعلنا نقول إن بعض القرآن كذا. لا لا، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويحكم بما يشاء، فما المانع أن ينزل الله سبحانه وتعالى حكما وينسخه بالقرآن أو بالسنة؟ ما المانع؟ والله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسه نأتي بخير منها أو مثله. ولا يمكن أن يحمل هذا على نسخ الآيات لأن المعجزات، فإن المعجزات لا تنسخ. ثم إن هذا كان قبل تحويل القبلة، فالتمهيد لتحويل القبلة. ثم قالوا إذا بدلنا آية مكان آية، يقول برضو آية إيه؟ قد يكون المعنى آية كونية. فقال والله أعلم ما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، يعني بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم إنه إن هذه لم يقل بمنع النسخ في القرآن إلا أبو مسلم الأصفهاني، لم يؤثر أن أنكر أحد النسخ في القرآن إلا أبو مسلم الأصفهاني. طب أبو مسلم الأصفهاني ده اختلف في اسمه، هل هو الجاحظ؟ هل هو غيره؟ أنا أقول شيء. الأمر الثاني أنه معدود في أهل البدع. الأمر الثالث أنه قد اختلف النقل عنه، فقيل إنه لا يسميه نسخا ولكنه يسميه تخصيصا، وقيل بل إنه يمنع النسخ في القرآن. فلما يكون رجل غير معلوم أنه من أئمة الأصول بل معدود في المبتدأ ثم إنه قد انفرد بهذا الكلام ولم يوافقهم سائر أهل العلم، ثم إنه اضطرب النقل عنه، هل هو قائل فعلا بإني ما فيش نسخ في القرآن أم أنه يكره كلمة النسخ ويسميه تخصيصا، قيل وقيل منقول، ثم بعد ذلك نتشبث بهذا القول ونحييه. هذا يدل على خلل، خلل ابتداء، خلل في النظر. الأمر الثاني أنه قد ورد على أسئلة بعض الصحابة نسخت آية كذا آية كذا، حتى ولو لم يكن نسخا بالمعنى على بالمعنى الذي يقصده المتأخرون، لكن كلمة النسخ ليست كلمة ممجوجة بهذا، لأنهم استنكارهم استنكاراً استنكارهم استنكار للتسمية. كيف نقول نسخ؟ كيف نمنع؟ والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، وقال يقضي الله ما يشاء ويثبت. إذا كان العلماء تكلموا على حتى القضاء والقدر، هناك قدر مبرم وهناك قدر معلق، فيقضي الله سبحانه وتعالى إن فلان الفلاني يعيش 60 سنة، فإذا وصل رحمه و يعني فعل من الخيرات ما فعل، الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره كما وعلى على الحقيقة التي الحقيقة التي يمكن أن تفهم من الحديث، من أحب أن ينسأ له في أن يبارك له في رزقه يبسط له في رزقه أو ينسأ له في حديث أنس فليصل رحم. وقالوا يعني البسط في الرزق والنسيئة في الأدب ربما معناها الايه؟ معناها البركه. بعضهم حملها على على على ظاهرها، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكثير من الصحابه والتابعين ومن بعدهم كانوا يقول اللهم ان كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيد. ها؟ يعني ف اذا كان وليس هذا لا علاقه لهذا بقضيه البداء، أنه بدا له أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا أو قدر هذا ثم بدا له، لا بدا، هو كتب هذا وهذا، أن هذا سيكون عمره 20 سنة، فإذا وصل رحمه سيكون عمره 40 سنة. ربط أحكام أن هذا لو صبر لم تصل، لو هذا لو استعجل لحصل له كذا، حتى لا يتكل الناس على المكتوب إنما يأخذون بالأسباب. فهو تقسيم إيجابي، يعني تقسيم ليس وتؤيده يؤيده كثير من النصوص. إذن حتى في الأشياء الكونية القدرية، إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، وجاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. إذن في قدر يرد، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الذنب الرزق بالذنب يصيبه، لا يرد القدر إلا الدعاء. إذن في قدر ويرده الدعاء، فقضى الله أن ينزل قدره، وقضى الله أنه إذا قابله دعاء فإن كان الدعاء أقوى رفعه، وإن كان الدعاء أقل فإنه يرد منه على قدر على قدر قوته. المهم أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويقضي بما يشاء ويشرع ما يشاء ويرفع ما يشاء سبحانه. أما أن إحنا نقيس القدرة قدرتنا قدرة البشرية على قدرتنا وما نستحسنه نحن في ذات أنفسنا، يعني لا لا لا قياس، يعني لا ينبغي القياس في هذا في هذا المقام. ونقول كيف لا لا واقع سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال ما ننسى، ثم وردت آيات في القرآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم، وورد متاعا إلى الحول، ثم قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلى غير ذلك. فيقال هذه الآيات تأولها هؤلاء، وما من آية قيل إنها منسوخة إلا وتأولها المنكرون للنسخ بما بما يجمع بين الآيتين. الجواب الجواب لما تلزمني بجمعه وقد لا يكون جمعه مقبولا عندي؟ هل كل جمع بين الدليلين يكون مقبولا؟ لا. ويكون مقبولا عند جميع الناس؟ إذن فلما تلزمني بجمعه ولا تلزمه بقولي بالنسخ؟ هذا شيء. فلماذا كان جمعه أولى وقد يكون بعيدا؟ تقول لا، يعني القاعدة بتقول إن الجمع بين الدليلين أولى. نعم، الجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع، وينبغي أن يكون هذا الوجه مقبولا. فإذا لم يكن مقبولا عند بعض العلماء فلماذا تلزمهم بجمع غيره؟ هذا شيء. شيء ثاني، العلماء الكبار الأئمة كمالك وقبلهم الصحابة وأمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين قرروا أن هناك نسخا في بعض الآيات، أولا، وفرعوا على هذا أحكام. على هذا أحكام، ماذا تقولون لهم؟ هل تلغون الأحكام التي قرروها بقول غيرهم إنه لا نسخ؟ هل يبقى كلامهم ليس فقها؟ إن معنى أي كلام غير مبتنى على أصل من أصول الفقه فليس فقها. لأن معنى أصول الفقه إيه؟ أو فائدة أصول الفقه إيه؟ فائدة أصول الفقه أنها تقول هذا فقه وهذا غير فقه، هذا فقه وهذا غير فقه. لأن الكلام الغير مبتنى على فقه لا يقال له فقه، هذا عبث. يعني واحد راح لواحد وقال له انا حلفت يمين كذا كذا، قال له انت تقبض كام؟ قال له بقبض 900 جنيه، قال له تجيب تلت مرتبه. مش سمعت حكايه تلت مرتبك دي؟ طب خد منه تلت مرتبه عشان يتصدق بها على نفسه. فتمام؟ على نفس الشيخ يعني اللي قاعد في اللي يفتيه. ها؟ اللي يفتيه يعني الشيخ. المفتي. فتمام؟ فهل هذا فقه؟ هل يقال ان ده رأي؟ يعني لو واحد قال لي ده في شيخ يرى هذا لا يرى اصلا، وكلامه ليست رؤيه وليس فقه لانه غير مبتنى على اصل. ما فيش حاجه في الشريعه بتقول ان اللي يحلف يمين طلاق ولا غير طلاق ناخد منه ثلث مرتبه. خدت بالك؟ لو واحد مثلا عايز يزود في الاذان حاجه، وانت انا شفت في الرؤيه ان النبي جه قال لي زود، ولا الاحكام لا تثبت في بالرؤيه، يعني هذا ليس فقه، هذا ليس فقه، يعني لا تثبت الأحكام بالروح. ولا يجي عايز يقسم التركة بشكل معين يقول لهم أبوكوا جالي في المنام وقال لي الدختك في الغيط الإبلي والدخوك في الغيط البحر، تعرفين بقى الناس. ولا ادي فلانة في الشقة بتاع الهجانة وفلان في شقة المعطر. أقول له طيب الأحكام لا تثبت بالرؤى، ثم إن يعني والدك مش مشرع، يعني عشان والدك لا يملك هذا في حياته إلا على سبيل العطاء، لا يملك تقسيم ميراث حتى في حياته، لا على سبيل الهدية والعطاء يعني، فكيف يملكه بعد وفاته؟ ثم إني من شاف معاك الحكاية دي يعني؟ الأمور دي مكرورة على فكرة، مكرورة كل يوم فيه منها كثير. فالعلماء الذين بنوا أحكاما على أنه يوجد نسخ، أولا، هل هؤلاء الأئمة كانوا غافلين عما اكتشفه أبو مسلم الأصفهاني وتابعه كثيرون من المعاصرين؟ كانوا يعني في غفلة كبيرة حد ما احنا اللي اكتشفنا أن هم كانوا يتكلمون بما لا يفهمون. يقرر الإمام الشافعي ويأتي بآيات نسخت آيات كثيرة، ثم يقول وهناك أمثلة كثيرة لآيات منسوخة في القرآن وفيما أوردته الكتاب. كان الإمام الشافعي مش فاهم القرآن، وهو كان يوصف بأنه أعلم الناس بالقرآن في زمانه. هذا شيء. ومثل يقال في مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من العلماء عشرات مئات من المجتهدين كانوا لا يفهمون القرآن، وإحنا اللي نفهم القرآن الآن. ثم إنهم بنوا أحكاما واستقرت هذه الأحكام وقبلتها الأمة، تلقتها الأمة بالقبول على مدار قرون، فاكتسبت حصانة وابتنيت على أصول. فهل نلغي هذه الأصول ونرفع هذه الحصانة ونأسس إحنا كلام جديد وإحنا مش فاهمين؟ فاهمين ال عشان بس من إيه؟ ما نسبحش إحنا في الخيال ويغرنا كلمة يعني. أصل هو بيقذفون في أفواه الناس، يقذفون في أفواه الناس عبارات، هذه العبارات بتغير مسارات فكرية في الأذهان. بفهم يقول لك كده، يقول لك لا يوجد آية واحدة في القرآن ادعي فيها النسخ اتفق جميع أهل العلم على أنها منسوخ أو نسخ. سؤال، نسأل مقابل السؤال بسؤال آخر، من قال إنني إذا أردت أن أمثل بشيء لا بد أن أمثل بشيء متفق عليه؟ من قال؟ أنت تلزمني الآن بما لا يلزم، أنت بتحط في ذهني شرط لم يشترطه أحد من أهل العلم. هل يشترط في المثال الذي تضربه أن يكون قد قال به جميع الأمة؟ يكفي أن يكون به عدد معتبر أو بعض أهل العلم المجتهدين المعتبرين الموثوقين الذين تلقى الأمة اجتهادهم بالقبول، ويكون هذه الآية تكون منسوخة على رأيه أو على رأي من تبعه أو على رأي من وافقه، يكفي هذا. ولا يشترط أن يكون الجميع قد قال بأنه إننا أنا يعني أقول لكم أشياء قيلت لي أصلا. ثم ماذا تقول في الأحكام التي بنيت على هذا؟ هل تقول إنها ليست فقها وأن هؤلاء كانوا يعبثون؟ وإذا كان هؤلاء يعبثون فماذا نفعل؟ فما الذي نفعل؟ يعني أستاذنا إيه الغرض من موضوع التجديد؟ يعني موضوع الأصول ده خاصة يعني مفيش تجديد، يعني هو ده مش تجديد يعني ده هم بيسمونه تجديد. يعني إيه الهدف من وراء ال يعني مش عايز أخش قوي يا شيخ أحمد في الباب ده لأن اتكلمت أنا فيه كتير عشان هيستهلكنا في الوقت، لكن أنا أقول لك البعض الأغراض أغراض نبيلة جدا جدا فيها خدمة للعلم، وإني كثير من قضايا العلم تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى بيان أوسع وأسهل وأقرب، تحتاج إلى ربط تطبيقي جيد، تحتاج إلى جمع متناثر، تحتاج إلى ربط بعضها ببعض وهي مذكورة متناثرة. قد يكون هناك العلماء قديما كانوا يربطون بدليل، انت تقرأ للزركشي ربط عجيب المسائل بعضها ببعض، تقرأ أيضا حتى لو لم يكن تأصيلا في التفريع تقرأ لابن حجر التعجيب القواعد بعضها ببعض، تقرأ ابن تيمية في الفتاوى كثير من الفتاوى تبهرك جدا وأنت تقرأ يعني ربط إيه العقلية اللي استحضرت ده كله فين يعني ده طبعا. وليس هذا هؤلاء فقط، ابن دقيق العيد مثلا هتقرأ يعني يحصل لك شيء من الاندهاش، يحصل لك اندهاش كبير حتى بالشيء شيء كبير اندهاش. وهو كان هذا الكتاب إحكام الأحكام هذا كتاب أملاه، ثم قرأه في شرح الإلمام يعني كل اللي ننزل خمس مجلدات أظن في الإمام. مين اللي شاف الكتاب شرح الإمام ابن دقيق العين؟ الإمام شرح الإمام. ها؟ الإمام شرح الإمام. لا مش الإمام، اسمه شرح الإمام، شرح كتاب الإمام أحاديث الأحكام، شرح 24 حديث خمس مجلدات. كتاب الإمام ألف وي ولا أكثر من 1600 حديث، أكثر في كثير منها. شيء يعني عقول يعني عجيب جدا في الربط والسبك والإحكام العبارة، يعني مش بكلمه عشوائي زي ما أنا بتكلم كده ولا غيري ولا لا، كلام محكم يعني ترتب عليه أحكام. فال يعني بعض من يريدون التجديد يقصدون الخير، لكنهم كثيرا ما يخطئونه. يعني التجديد بيفقد مساره. ليه؟ لأن التجديد له شروط. شرط من يجدد أن يكون مجتهدا في هذا العلم الذي سيجدد به، لأنه سيضيف سيبني. أنا إذا ما كنتش على مستوى المهندس اللي باني للمبنى ده، أزاي أضيف أنا دور ولا دورين ولا غير؟ أنا هعمل كارثة، إن أنا ربما أرفع والمبنى لا يحتمل، وربما أهدم ما هو صالح لأبني على أنقاضه ما لا أستطيع. كيف لو أن يعني تعرف ده زي ما يجي واحد كده يقول لك الأهرامات دي ما بقتش شكلها كويس، يعني بقى دلوقتي عوامل التعرية كانت منها وبتاع، ما احنا بنفس كده نهدها ونبني أهرامات تانية. يا ابن الحلال تبني أهرامات إيه؟ دي معمولة بمعايير، ده بالصمت، ده الغرف في الداخل والممرات والمسارات واللي مكتوب والبتاع معمول بالملي. تمام؟ ازاي يعني هو لك ايه؟ وروح جايب لك بقى صورة مثلا ايه؟ صورة المبنى مثلا، مبنى وزارة ولا مبنى البنك الاهلي ولا مبنى، شوف شوف الجمال. طبعا حاجة تهبل، ده ازاز كله وبتاع وكلام من ده، خدت بالك؟ لكنه ازاز اقل بتاع هتتنزله كله حفتة فيه. حاجة لا تقاوم الزمن، حاجة بس تلبي يعني دي غير دي، تتكلم ده شيء وهندسة ودماغ وفيه غرض غير الغرض ده، غير الهندسة دي، غير البناء ده، غير كل شيء. هذا أنا زي ما أنا بشبه له كده، ده بناء وده بناء، ما تقدرش تقارن، ما فيش وجه للمقارنة إطلاقا. تمام؟ فأقول لك لا، يعني ده أجمل ولا ده؟ ما فيش مقارنة، ما يتقارنش كده. هو الآن لو صبي لك تمثال أو عمل لك تمثال يعني ما يخرش المية في زي ما بيعملوا كده في الصين مثلا، عامل أهرامات مثلا، تمام؟ هل تقدر تقارن تقول لي دي جميلة ودي جديدة ودي مش عارف إيه؟ خدت بس ما تجيش، لأن الهندسة اللي بني عليها دي غير الهندسة دي، المادة دي غير المادة دي، الزوايا والمقاسات والإسقاطات غير. تمام؟ ده في علاقة بين بين الهرم وبين النجم الشعراء، يعني في علاقات مع الأفلاك. يعني مش قضية بناء قدامي كده وخلاص، الأسرار دي موجود مثلها في العلم، ولكن من يدركها؟ طبعا اللي بيدركها لما بيسمع كلام بقى اللي جايين بقى عاملين ندوه مش عارف فين، مركز ايه عامل ندوه عن تجديد علم الاصول وجايب مش عارف مين، هتتجنن يعني، يحصل لك يعني ذهول يعني. خدت بالك انت عارف يعني زي ما يكون مثلا طلاب في الابتدائي ولا في الاعدادي عاملين مثلا مؤتمر عشان يطوروا من عمليات الأسطارة مثلا أو جراحة المخ، ويقول لك أنا هو الدكتور بيعمل إيه يعني؟ مش بيديله بنج؟ وكان في ناس يقول لك الدكتور مش هيعمل العملية النهاردة لأن بتاع البنج مش جاي. يا عم بتاع البنج مش جاي، مع إنه ما جه هو يديله الحقنة وخلاص. يعني الدكتور بقى عايز يضربك بالكف بقى يقول لك هقول لك من قدامي بقى ما ما ما ما تقول له اقنعني، يقول لك ما اعرفش اقنعك، انا ما اعرفش اقنعك لان دماغك ما مش وصلتش ان انا اعرف اقنعك. خدت بالك؟ لما تقول له يعني هو بتاع البنت بيعمل ايه؟ بس بيجيب الحقنه كده وبتاع ولله يروح يديله الحقنه ويتنوا قاعد ينعس ويقرا في الجورنال قبل ما تخلص. ده ده ده ده, ده, ده في الشكل الظاهر، لكن في الواقع واقع العلم لا ما يقدرش يبدا الا ما دام يكون ويكون قاعد جنب الحاله لحد ما خدت بالك. لكن احنا بالطفوليه دي احنا بننظر الى العلم والى تجديد العلم بنفس الطفوليه دي. اقول لك ولذلك بعض الاطباء ما بيناقش حد الدرس طب وليه وما ما يقول ما يقول لك ما يسالش فيك ويسيبك ويمشي. خدت بالك؟ مش هتقدر تفهم، يقول لك مش هتقدر تفهم. هو قد يكون دكتور مسكين يعني برضه على قده على قد حق، بس مهما كان انت مش هتقدر تجاريه ويقدر يفهمك لان ده ما في اسس لابد تكون فاهمها عشان يبدا هو يتكلم معاك. خدت بالك؟ احنا بقى بنلاقي حاجات زي كده زي انا احيانا بقرا حاجات لناس متخصصين هبقى حجاني يعني اخواتي ايه اللي جاب على دماغه اللي بتاع دي وازاي وانا عارف طبعا جاي له منين بس يعني كيف نفذت اليه كيف قبلها. مش كده الفكره دي المعوجه دي اللي هي ملهاش علاقه بالعلم ازاي وصلت اليه واقتنع بها ازاي هو بيرددها ويدافع عنها الان ازاي هو بيروج لها صح. انت تحس اني مع اني انا نفسي اقول نفسي مسكين في هذا العلم يعني كان ينبغي ان اكون لان كل يوم بكتشف الى الان كل يوم وكل يوم بتقف قدامي حاجات فلسه برضه من هنا وبعدين بأدرك الكوارث دي. أنا أمال لو كان أعلى من كده أمال لو جه بقى الأئمة الكبار بقى زي ابن السبكي ولا الإسناوي ولا كان جيري ورانا والله بخشبة فيها مسامير طفشة كبيرة بس فيها مسامير كنتش اتنزعت منها المسامير قلت إيه مش هو إرجعكوا هنا أصلا. فلما نخش في العلم عشان نبقى برضه يعني إيه يعني اهل الامر داخلين وعارفين يعني عارفين حجمنا وعارفين نوصل في الفهم الى اي مدى ونوصل في التفكير فيه الى اي مدى عشان من ايه من بوص يعني افهم استفيد لكن ما اخرجش. هذا الباب باب ينبغي ان يلقن في المعرفه وفي العلم قبل البدء ومش في العلم ده وبس كل العلوم خاصه العلوم الشرعيه انها دقيقه جدا ادق بكثير جدا من العلوم العلوم التقنيه اللي هم بيقولوا عليها دقيقه كالهندسه كالطب فقه والاصول ادق بكثير فيما اعلم من كثير من المعلومات المبثوثة في مثل هذه العلوم التي تحتاج الى فعلا يقظه وتخصص فمن هنا طبعا العلم الاصول ملوش حد يحميه طبعا مفيش جهه يعني تتبنى حمايه الفقه حمايه الاصول حمايه الشريعه حمايه الحديث فكل بيتكلم كل بيتكلم. وبعدين عندك معاه ميكروفون عالي اللي عنده العلم اللي معاهش ميكروفون صوته مسكين على قده تعبان ولا معاهش ميكروفون ولو اتكلم هيحدفوه بالطول فمحاصر العلم نفسه محاصر واهله الذين يحملونه محاصرون وبعدين هو صوته مرتفع محدش بيسمع الا هو قول اللي على مزاجه بقى مع جمهور ساذج يقول لك اي صحيح. هو البخاري لما جاء جمع الحديث دي يعني البخاري عمل الاحاديث ده ايه بعد 200 سنه بعد 200 سنه البخاري عمل الاحاديث فيقول روعك افرع الناس ان البخاري هو اللي عملها والبخاري هو اللي جمع الاحاديث دي وان ما كانتش موجوده قبل كده، يعني ما كانتش موجوده قبل كده قالوا كده. ايوه طيب يعني ف طب ليه لانه بعدك يعني محدش بيحسب ورانا وجمهور ساذج، وطلبه كتبوا الف دال وقالوا مفكر اسلامي وكده خلاص. نعم كتير من المتكلمين في الـ كتير من المتكلمين في الـ في الـ القنوات من الشيوخ، الشيوخ المتصدرة نفس الأزهريين. ها؟ أزهريين. غير أزهريين. نعم. أزهريين غير أزهريين. أو غير أزهريين بس في أزهريين آخر. نعم. في أزهريين. في بقى وين أفتاوك وين كذا. كده عرفت يعني. ولا انا والله بس انا احيانا احيانا بلاقي كده يعني كعب على النت حد مشير حاجه تعم فين ده اقوم اخش طول كده الاقيها خمس دقائق ولا ست دقائق ولا عشر دقائق اول بالمره كده قبل ما ايه ما الواحد يريح شويه من اللي هو فيه اسمع او اسمع حد بيرد عليه فبيجيب لقطه منه وبيرد عليه. ما هذا تقدرش تتخيل ان دول موجودين في الدنيا ولا دول عندهم ضمير ولا عندهم دين؟ حتى انت اخواتي فيه كده يعني يا اما هو جاي لا يعرف شيء يا بقى هو بقى قاصد يضل يسكن ده واخد اجر ده بيحلل الارشامات. نعوذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. المهم احنا نقرأ بقى عن باب النسخ ده ومثله من الأبواب زي التعرض والترجيح زي المحكم المتشابه زي القياس زي نقرأ بوعي، ولو احنا ما عندناش الوعي الكافي وكتير منا كده وبعدين احنا بعضنا يحصل له وعي في مسألة ويغيب هذا الوعي في مسألة أخرى لأن معارفنا مجزأة يعني معارفنا يعني ماشي مكتملة يعني بالمعنى. فتيجي في نقط انت نفسك ما تاخدش بالك ونقط تاخد بالك فتبقى حساس وعارف وانت ماشي مستصحب هذا المعنى عندك وعندي يعني انا يعني انا بخاطب نفسي انا راقب بس قد اكون انا اوسع منك او ما الى ذلك او اللي يفوتني اقل من اللي فوتك بس لازم يكون ماشيين عارفين يعني الاصول الان انما يعني صارت حقول ملغمة لكنهم لغموا كل شيء حط لك لغم في كل باب من الابواب حط لك لغم في كل مساله من المسائل وكل مساله كما قلت لها معناها ولها مجال ولها فروع ولها الخلفيات فده كله مش موجود ينبغي ان يكون التجديد بلاحظ هذا الامر فبعض المجددين هم مخربون هم مبددون وليسوا مجددين يعني ففي يعني في اهل التبديد واهل التجديد لكن اهل التجديد هل احسن وضعوا رؤية فعلا عملت مؤتمرات تجديد الفقه وتجديد أصول الفقه وتجديد هل فعلا نفذوا إلى المقصود؟ ممكن أستاذنا يعني دول التجديد الحقيقي يعني هو تنقية هذه الحقول من هذه الألغام يعني؟ لا هي قبل ما تنقى من هذه لو ما كانتش فيها ألغام كنت محتاجة تجديد فما بالك رح حفظت لك فيها ألغام كمان خدت بالك؟ اعتبرنا إيه هو يعني العلم يحتاج إلى تجديد بس مش تجديد رمي القديم لا البناء عليه الاستفادة منه والبناء عليه نعم بس متناثر فين ما تحتجمع المتناثر لازم يكون في نظام تجمع على أساس ولا هتجمع تشون يعني ما هو مش برضه مش هينفع لازم يكون بناء بنظام وبناء بقصد وبناء له نتائجه. لكن هو اللي بيجي بيشككك في اللي موجود، واذا اعطاك شيء ولا يعطيك الا تشكيك، لا يعطيك الا تشكيك بس، يشكك عاجبك اللي مش عارف بيقولوه في ايه كذا، عاجبك الامثله اللي هي كذا، عاجبك. طب وانت جبت ايه؟ يعني انت عملت ايه؟ اديني باب واحد انت اتقنته واحسنته وجددت فيه، وجدنا له ثمار يانعه ومتسق مع بعضه، متسق مع بقيه الاصول. فهو مش قادر، ما يقدرش يعملها، امكانياته العلميه ما توفيش، فيعمل ايه؟ يروح قطعك، قاطع الاصول عن اسس، عن اصول، عشان يشتغل لوحده. تقدرش؟ فاقول لك ايه، المسائل الكلاميه اللي في علم الاصول ودخلت واقحمت في علم الاصول ودخلت في الاصول ما ليس من الاصول، بس منها ايه؟ من المسائل الكلاميه. طب دي اصول الاصول، فلما تحذفها تبقى الاصول بلا اصول. وانت بتتكلم في تجديد علم مش بتتكلم في استيعاب مادي، او بتتكلم في التنبيه على او معرفه تعرف اقسامه، لا انت بتتكلم على تاسيس. انت دخلت في جوه العلم، انت بتعمل عمليات جراحيه جوه العلم، فلازم تكون ماهر. يقول لك لا احذف بقى كل ما يتعلق بعلم الكلام من الاصول، عشان نتكلم براحتنا، لان انا هحكمك، هقول لك المساله ديت مبنيه على اصل عقائدي، ولازم انت تكون متسق في اصولك واصولك، الاصول الكلاميه والاصول اصول الفقه تكون متسقه مع بعضها، فلا تكن مؤمنا بشيء ينبني عليه حكم في اصول الفقه وانت تقول بغيره. كل انت كده مش متوافق مع نفسك، اصولك لا تساعدك. فانت شيء من الاثنين في العلم مع بعض كده، فهتتنازل عن الاصل العقائدي وتدور لك على اصل يتناسب مع الاصل الثاني المنبثق منه، خدت بالك؟ يتعدى الاصل الفقهي ليتوافق مع عقيدتك. ولك اصل المعتزله كتبوا اصول توافق لا، طب ما هو لهم حق، والاشاعره ما لهم حقين، والماتريدي ما لهم حقين. انت بقى انت اصولك ايه؟ واصولك اللي مسخت منها ايه؟ عشان احكمك ليه؟ فلما انت بتعزل الاصول عن اصولها معناه انت عايز تتكلم براحتك، او ما انتش قادر تستوعب الاصول الكلاميه ولا مش قادر تربط، انت عاجز. واذا عجزت هذا العجز فلا تتكلم في حقك العلم، تلقى بس، احفظ لك مادة، احفظ لك شويه تعاريف وشويه تقاسيم شويه امثله، تبقى ممتاز جدا جدا. لكن انك انت تتكلم في حقيقة العلم وتعمل عمليات جراحية داخل العلم، لا دي عايزة إمكانية. فيبقى أنت مش قادر تفهم، وإن كنت قادر تفهمها طب أنت بتعزلها ليه؟ وعلى فكرة الأصوليين لما ما كانوش بيتكلموا في الأشياء دي قبل كده لأنها كانت مستحضرة، فلما بدأت تغيب وبدأ الكلام يبقى يتكلم بعض الناس بكلام أصولي يخالف ما عليه الاعتقاد أو ما يعتقدوه هو أو ما يعتقدوه أهل السنة في مكانه، بدأوا يردوه. ده كلام مبني على الكلام النفسي، ده مبني على الاستطاعة، ده مبني على التحسين والتقبيح، ده مبني على خلق الأفعال، ده مبني على كذا، يعني في أصل بيربط المسألة دي، غير الأصول الكلام، غير الأصول اللغوية، فغير الأصول الكبيرة اللي هي زي الحاجيات والتحسينيات والضروريات دي بتحكم برضه، فغير الفطرة لها دخل في الأمر، فدي كلها أصول للأصول. فما تجيش تناقشت الأصول بمعزل عنها، يا تقول لي أنت أصولك إيه عشان أقول لك إن إذا كانها كانت في الأصل أصول الأصيلة اللي هي استمداد العلم مش منضبطة عندك، إذا مش هتنتج لي أصول منضبطة. ولو منضبط عندك تعالى لي بقى، انت هتتقن انك تضبط الاصول على وفقها ولا لا؟ العلماء كانوا بيدوروا حوالينها، اللي هي الخلافات اللي احنا بتململنا وبتتعبنا وبنظن ان هي زياده في الكلام وزياده في، لا ابدا، هذا تصحيح للاصول واعطائها شهاده ثبات واستقرار. اما يجي بقى يعني الانسان تافه يتكلم في العلم ويخوض في اشياء يعني كان يخاف ان يتكلم فيها الائمه، هذا شيء مقزز يعني، هتتكلم هترد تقول ايه؟ وفي بقى اللي هم قصدهم الهد، يعني قصده جاي زي اللي كان في وقتية الشريعة. ايه اللي يخلي شخص مثلا اللي هو جوزيف شخص يتكلم فيه اصول الفقه المحمدي؟ اللي يهم اصلا يعني، هو يعني مهما أوتي ومهما بحث إنه لن يفلح، لأن ده علم مبني على اعتقادات، تمام، مش من أهل هذه الاعتقادات أول شيء. أمر الثاني، أنت عدو هذا الدين يعني، فكيف تكون نصيرا له أو مبرزا لأسراره؟ لأن العدالة مهمة جدا، يعني العدالة مهمة، يعني كيف اخذ منك؟ ثم انا وجدنا بقى ثغرات، وجدنا انهم ياتون قريب من الحقيقه ثم ينحرف عنها، وفي كثير من الاحيان بتعمد، بل يخالف المنهج العلمي صراحه ويتجاوز المنهج العلمي الى انطباعات شخصيه. كان بيتلقى اللي هو نظر الى هؤلاء الناس نظره اكبار واجلال وكذا، وان دول هم بتوع المناهج العلميه وبتوع مش عارف ايه والمنهج المناهج البحث فبياخذ الكلام ويردده، يتلقونه بالسنته، ما يمررش على عقل، بيتلقى الكلام الشيء المعهود ان الانسان يتلقى باذنه ثم يمر على العقل ثم يخرجه الإنسان بلسانه، يعبر عنه بلسانه. لو كانوا بيتلقاه بلسانه، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذه منهجية في التلقي خطأ، أوقعت الناس في رمي بعض الناس الأبرياء برضو في رمي العلوم. اللي يقول لك وقتية الشريعة، الشريعة دي عظيمة جدا وأدى دورها في وقته، طب دلوقتي نعمل إحنا بقى العقل، إيه دور العقل؟ طب وليه أوقف ربنا بقى النبوات والرسالات؟ طب يلا نشغل العقل، لما جينا شغلنا العقل بقى هنركن الشريعة ونشغل العقل، حقنا نتفق العقل ده يعني جوهرة، لا محدش اتفق على شيء، عشان محتاجين من يوفقه، لابد من شيء أعلى. ده لمن لكن هو بيجي يقطع، يعني بيجي يعمل فجوات، ما زلت تقول طب يلا تشغل العقل. ما هو الشيخ بلاش أقول مين، هو توفي يعني، كان بيتكلم على إن الأصول ظن أو معظم ظن، وإن بدل ما الأصول تيجي تحكم بين المختلفين وترد الأمور إلى قول واحد، ما زادت الخلافة إلا خلافة. شكرا، أولا كلام غلط أصلا. إيه البديل؟ قال البديل علم المقاصد. فعلم المقاصد بدل الأصول الظنية اللي هي ما زودتش الخلاف إلا خلاف، نلجأ إلى أصول قاطعة، ناخد أصول قطعية من الأصول وهي قليلة جدا في نظره، ونصهرها في بوتقة المقاصد، ونطلع علم المقاصد يحسم الخلاف. شاكرين، طلع علم المقاصد، راح نطلع كتاب في علم المقاصد، من ساعتها إلى الآن هل حسم الخلاف؟ ما هو قول لي هل حسم الخلاف ولا هو بيزداد أيضا؟ انت بتديني علاج وهم بتشخص لي تشخيص مفزع ان الاصول غير كافيه وان الاصول ظنيه وان القطع فيها قليل وان الملاذ لرفع الخلاف او لتقليله جدا علم المقاصد. طب نشتغل مقاصد بدون اصول؟ قال لا، ناخذ القطعيات اللي في اصول الفقه ونصهرها في منطقة المقاصد ونطلع عين. شكرين جدا، تفضل طلع علينا. راح نطلع علينا عين الشيخ طاهر بن عاشور، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعا اسم كبير طبعا، وهو كبير وإمام حالي كبير جدا، له كتاب التحرير والتنوير وده كتاب تفسير القرآن واسع جدا، هو إمام. لكن أنا بناقش النقطة دي، أنا ما بقيمش الشخص، أنا بناقش النقطة. طيب هل المنطلقات نفسها فيها انطلقت من إن علم الأصول ظن خطأ، وانطلقت من إن هو هو اللي زود الخلاف، وانت وبعدين قلت رح أعمل بديل أو في بديل، مش هعمل في بديل، إن الشاطبي سابق في بديل. طيب والبديل ده هو حي يلغي الخلاف، ينهيه، يكون حكم معياري وفيصل بين المختلفين، انهم نضيق دوائر الخلاف جدا او نلغيه. ما حصلش بالكم. طب اذا كان ده يعني من لا نشك في الشيخ لا في علمه ولا في نيته ومن العلماء الكبار، ولكن حصل مثل هذا ويحصل مثل هذا الكثيرين الآن ممن هم أحياء، مما يجعلك تفزع جدا مما يكتبون، تفزع مما يكتبون. طب احنا عايزين نمشي كتير، لأن احنا قدامنا ثلاث مرات ولا ويجي رمضان، كان عايزين نقرأ كتير، وأنا قدامي وأنا عايز اليوم ناخد القياس، يمكن ناخد أكبر قدر منه إن شاء الله. قال الأول: والنسخ لكل القرآن ممتنع، وهو لم يحدث، ولبعضه واقع تلاوة فقط وحكما فقط وهما معا تلاوة وحكم. فالأول كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت، دي ورد في الحديث أنها كانت آية في سورة النور أو آية، دي نسخة تلاوة وبقي حكم الرجم للزانيين المحصنين. والثاني كنسخ حكم وجوب الصدقة في إذا ناجيتم الرسول، وهو القرآن نزل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني من أراد أن يناجي رسول الله يتكلم مع النبي على انفراد، والرسول وقته وقت للأمة جميعا، مش كل اللي خطر على باله حاجة يجري يروح يقعد مع النبي شوية لوحده، ده وقته للأمة. إذا ناجيتم الرسول يبقى فيه إثبات جدية، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. طيب قال: أشفقتم، أدي الناسخ، أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخ حكم وجوب الصدقة حكما، وبقي إيه؟ تلاوة بنقراها وهي في سورة المجادلة. طيب والثالث لو تلاوة وحكما كالنسخ لعشر رضعات المحرمات بخمس كما روته عائشة رضي الله عنها. الحديث بمسلم قال: عشر رضعات كان فيما أنزل، والرواية دي كان فيما أنزل. هذه الرواية لا تساعد. الرواية التي تساعد كان فيما أنزل الله من القرآن أو في القرآن. عشان نتكلم على التلاوة. 10 رضعات المعلومات يحرم فنسخنا بخمس. طب العشر دي موجودة في القرآن؟ لا. طب هي موجودة في الحكم؟ وليست موجودة في الحكم. لم يكن أحد الآن لا يكون أحد الآن من أهل المذاهب إن الرضاع المحرم هو 10 رضعات. فنسخنا بخمس. طب الخمس موجودة حكما وزالت أيضا إيه؟ تلاوته. طيب والنسخ إما القرآن بمثله قرآن بقرآن وإما سنة متواترة وآحاد بمثلها يبقى سنة متواترة بسنة متواترة آحاد بآحاد وإما القرآن بسنة كذلك أو لسنة بقرآن تنسخ السنة بآية صارت 9 أقسام ده بيجيب جميع الاحتمالات يمتنع منها نسخ المتواتر بالآحاد وذلك قسمان لعله يقصد قرآن بسنة آحاد وسنة متواترة بآحاد نسخ المتواتر بالآحاد المتواتر قد يكون قرآن وقد يكون سنة بآحاد وأربعة منها منتفية في الواقع لفقد التواتر في السنة كما سبق يعني السنة المتواترة اللي هي المتواترة لفظا يعني يقولون قليل طيب يبقى 3 القرآن بالقرآن والآحاد بالآحاد والآحاد بالقرآن فالأول كنسخ العدة بالحول في الوفاة 4 أشهر و10 وبوضع الحمل يعني كانت العدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 1 سنة لقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نزل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 دي لغير الحامل وللحامل وأولاة الأحمال إيه؟ أجلهن أن يضعن حملهم طيب كله بالقرآن والثاني كحديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه والثالث كنسخ منع مباشرة الصائم ليلا بقوله تعالى فالآن بشروهن ده يبقى ايه لأن اللي كان يمتنع على الصائم أن يباشر بالليل فنسخ بقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشروهن بالقرآن قال واعلم أن الشافعية يريد أن ينبه على أن القسم الثالث هذا في خلاف لا بالذات الإمام الشافعي قال إنه لم يقع في القرآن بالسنة لا يعني لا ينسخ القرآن بالسنة إلا ومع السنة قرآن ناسخ للقرآن والسنة مبينة لهذا الناس قال ولا نسخ السنة بالقرآن إلا ومعه سنة يعني القرآن لا ينسخ السنة وإذا وجدنا ما يوهم أن القرآن نسخ السنة فاعلموا أن مع القرآن سنة إن في سنة أخرى هي الناسخ والقرآن يعني مبين يعني زيادة بيان لكن النسخ حصل النسخ للسنة حصل بسنة ثم جاء البيان بالقرآن أو زيادة البيان في القرآن وكذلك في القرآن لا تنسخه سنة إنما ينسخه قرآن مثله فإذا ما وجدنا سنة تنسخ قرآن كل السنة هي التي نسخ القرآن فلا بد من أن يكون معه قرآن. وطبعا عارضه في هذا الحنفية وبالذات الجصاص، وأطال الجصاص يعني كتب على الإمام الشافعي يمكن أكثر من 40 صفحة في هذا هذه المسألة أو في هذا الموضع، يبين فيه يعني أن الشافعي لم يصب في هذه المسألة. وأما الإجماع فلا ينسخ، فلا ينسخ، لا فلا ينسخ أولا لأنه لا يكون الإجماع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الإجماع يكون بعد رسول الله، لأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو في حياته لا إجماع، لأن الحجة في الرسول، لو وافقته الأرض كلها فالحجة في كلامه، ولو خالفه أحد فلا قيمة للمخالف. فمن هنا كان الإجماع لا ينعقد، هو ثبتت حجيته في القرآن والسنة، لكنه لا ينعقد إلا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. هي مراتب، إن هي مراتب، ولك يعني كأنه نزل ده وقال ما تجمعوش إلا بعد، هي مراتب. فالقرآن أولا ثم السنة ثم الإجماع على حسب التاريخ. أما في القوة فالإجماع، الإجماع له أسبقية، له قوة. لماذا؟ لأنه طبعا حصل سوء فهم لهذه النقطة بشكل كبير جدا، قال إزاي يكون الإجماع حاكم على القرآن والسنة، وإزاي إذا خالف القرآن والسنة، إزاي إجماع يخالف القرآن والسنة ويقدم كمان على القرآن والسنة. طبعا المستشار كلهم كلام برضو سيء في هذا الباب. وما فيش مجال كبير ان احنا نفصل، ولكن اشارات كده وانتم ايه لكم ان شاء الله بعد كده تبحثوا هذه المسألة وترجعوا لمواضيعها في كلامنا لما اتكلمنا في الإجماع. الإجماع لابد له من مستند، ولكن الإجماع بناء على هذا المستند أفاد قطعيا. المستند قد يكون نص آخر، قد يكون قاعدة، قد تكون نصوص متكاثرة أفادت معنى كليا أجمعوا عليه. من هنا كان كثيرا أو أحيانا يحكى الإجماع ولا يحكى دليل، لأن دليله طويل، ممكن يكون النصوص كثيرة. الأمر الثاني قد يكون قاعدة مستنبطة لكنها أيضا ثابتة بنصوص متكاثرة، وأحيانا قد يكون دليل خاص ولكنهم لا يحكونه بمعنى. إن حكاية الدليل مش تضع في الإجماع قد قد يأخذه بعض الناس فيعملون آراءهم فيه، فإذا توصلوا إلى حكم الإجماع فكان تحصيلا للحاصل، وإذا توصلوا إلى مخالفته فقد خالفوا الإجماع زعما أنهم يعملون بالنصوص. فمن هنا كانوا يحكون الإجماع ولا يحكون دليلا، حتى لا تعمل الآراء والاجتهادات في الدليل الذي انتهي من الاستنباط منه. كل الدليل موجود ولكن وجه الاستنباط قد يكون خفيا. فالمهم أما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به، بل إذا خالف نصا الإجماع يعني كان متضمنا لناسخ للنص الذي خالفه. كان متضمنا لناسخ له. عندنا فسخ طبعا. وانا عندي برضه. نعم. النسخ للنص يعني الاجماع فيه دليل لنسخ النص. كان متضمنا، لان الاجماع قلت لكم هو من اقسام متضمن الدليل. قلنا الاجماع متضمن الدليل. فاذا وجد اجماع صحيح معناه انه يتضمن دليلا. حكي الدليل او لم يحكي. فاذا جاء الاجماع وكان صحيحا يخالف نصا فلنعلم ان هذا النص منسوخ بالاجماع. لا بدليل الاجماع. بدليل ايه؟ بدليل الاجماع. لدليل لناسخ له. كان متضمنا لناسخ له. فيكون في وقال في شرح الألفية قال فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ. يبقى كلمة والناسخ كأنها إيه؟ لا أنه هو إيه؟ لا أنه هو الناسخ. قال والنسخ بالقياس للآحاد جائز. النسخ بالقياس للآحاد يعني هل ينسخ القياس خبر الآحاد؟ هو هنا اختار الجواز. الباقلاني يذهب إلى عدم الجواز. قال لماذا؟ لأنه نسخ لحكم مستقر، يعني الحكم حينما يثبت بالآحاد فهو حكم مستقر، كيف تنسخه بالقياس؟ والإمام أبو القاسم الأنماطي وهو من شيوخ أبو إسحاق الإصفرايين يذهب إلى جواز النسخ بالقياس الجلي لأنه قطع، فينسخ الآحاد لأنه ظني. هنا يقولون يعني هو بيقول ان النسخ كأن النسخ وارد على الأصل المقيس عليه. طيب أضربون لذلك النية الحنفية يعني خلاص خلاص. قال وأما إذا نسخ الأصل في قياس فإنه يرتفع أصلا. إذا نسخ الأصل في قياس يرتفع هذا الأصل وعلته، فلا ينبغي أن يقاس عليه وهو منسوخ. فكأنك هل نقيس على حكم ثبت ثم نسخ؟ لا مثل زوال المحل الحنفية. الحنفية يجيزون هذا فعلا، الحنفية يجيزون هذا، وقد نقشوا في ذلك فاعتذروا باعتذارات. فمثلا قالوا النية في صيام رمضان غير غير غير متعين، يعني لا تتعين النية في صيام رمضان. ليه؟ قالوا أولا لأنه صوم متعين بنفسه فلا يحتاج إلى النية، لأن إنه يحتاج النية للتمييز، تمييز بين العبادات والعادات وبين النوافل والإيه والفرائض، بين الرتب. وده متعين ومتميز بنفسه فلا يحتاج. وقاسوا هذا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أرسل يوم عاشوراء إلى العوالي، العوالي مناطق حول المدينة، يعني بل يعني زي القاهرة الجديدة كده والعبور يعني أرسل إلى العوالي في يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يوم. طيب اللي أصبح مفطر أو غير صائم يمسك بقية يومه، كأن النية بينشئها إيه؟ على طول النهار بالنهار يمشئ، كأن النية ما هوش مش مبيت، كأنه من هنا جوازوا أو قالوا إن النية غير متعينة في الصيام الواجب، الصيام المتعين بدليل صيام يوم عاشوراء، أو صيام يوم عاشوراء كان واجب، كان إيه؟ واجب. كان واجب، ولذلك نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخت الصلاة كل صلاة كانت قبلها، الصلوات الخمس نسخت كل صلاة كانت قبلها، المسلمون كانوا يصلوا قبل كده، بس الصلوات الخمس جاءت فنسخت كل الصلوات، نسخت الوجوب، نسخت إيه؟ الوجوب. غير الزكاة المفروضة نسخت كل صدقة كانت قبل، صيام رمضان نسخ كل صيام كان واجبا إيه؟ قبل، فكان صيام يوم عاشوراء واجب. فقال الجمهور قال الحنفية إيه؟ كيف تقيسون على حكم النسخ؟ ده وجوب صوم عاشوراء نسخ. وردوا قالوا نحن لم نقص على حكم منسوخ وهو الوجوب، إنما قسنا على حكم آخر متعلق به وهو النية، لأنه لما كان واجبا في الوقت الذي كان واجبا كانت النية غير واجبة، كانت النية في إيه غير إيه، فاستدلنا بذلك على أن النية لا تجب في الصوم الواجب المتعين. فهمتم الأمر؟ طيب هنا إيه؟ والنسخ للفحوى، والنسخ للفحوى بدون الأصل جائز. وكذلك عكسهم، كما ينسخ مجموع الأصل والفحوى. الفحوى هو إيه؟ هو مفهوم الموافقة، مفهوم إيه الموافقة؟ ده الفحوى. مفهوم الموافقة عندنا منطوق ومفهوم، عندنا منطوق ومفهوم، زي فلا تكن له مأوف، فعندنا منطوق وتحريم التأفيف، وعندنا مفهوم موافق اللي هو الفحوى اللي هو تحريم الشتم أو الضرب. احنا قسنا الضرب على الايه؟ على التأفيف، على على الايه؟ على التأفيف، يعني العلة في الفرع أقوى من الأصل، أقوى ومماثلة، يعني أقوى كما يقول، كما يشترط إمام الحرمين، بيشترط في مفهوم الموافقة أن يكون الفرع أن يمشي الفرع، أن يكون المسكوت عنه أولى، أولى من المنطوق، أولى من المنطوق بالحكم. وكثير من العلماء لا يشترط الأولوية، وإنما تكفي حتى المساواة. لو فرض انه جاء نص يبيح الشتم إذا كده كده كأنه نسخ نسخ للإيه؟ فالفحوى تقول الفحوى دلالة المفهوم تقول الضرب حرام، ودلالة النص اللي جاي بتقول مش حرام، مش حرام على الفرق. هل يجوز نسخ نسخ الفحوى مع بقاء حكم التأفيف حرام؟ وهل يجوز نسخ الاثنين معا الأصل والفحوى؟ هنا قال يجوز، والنسخ للفحوى بدون الأصل جائز، وكذا عكسه. ينسخ الأصل ويبقى ليه؟ فينسخ التأفيف ويبقى ليه؟ ويبقى الضرب حرام. وكما ينسخ مجموع الأصل والفحوى. نعم، إذا أطلق النسخ لأحدهما تبعه الآخر. ولو كان زائدا على اللفظ في الظاهر، لأنه إنما تبع لزوما. يعني إذا أطلق النسخ، أطلق أطلق النسخ لأحدهما، الآخر إيه؟ يتبعه، لأنه مثله في الحكم، لأنه مثله في الإيه؟ في الحكم. يعني كأني رفعه إنما يأتي تبعا تبعا. قال ويجوز النسخ بالفحوى، يعني أن ينسخ بالفحوى. القاضي أبو بكر البقلاني يمنع أيضا، يمنع النسخ بالإيه؟ بالفحوى. وكذلك أبو إسحاق الشيرازي يمنع النسخ بالفحوى، لأنه ليس متفق عليه. لا ليس لا هو هو متفق عليه في الجمله، لكنه ليس نصا، ليس نصا. ومفهوم المخالفه لا يجوز فيه نسخ الاصل مع بقاء المفهوم، لا يجوز فيه نسخ الاصل مع بقاء المفهوم، لان المفهوم هنا تابع. احنا بنتكلم على مفهوم ايه؟ مخالفه، مش الموافقه. والنسخ به لا يجوز. يبقى لا يجوز فيه نسخ الاصل، لكن المفهوم نفسه قد ينسخ. المفهوم نفسه قد ايه؟ مفهوم مخالف. ومثلونه بحديث انما الماء من الماء، فحديث ما في مسلم معه، إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من الإنزال، فمن أنزل عليه الغسل. ومفهومه أنه إذا حدث الجماع من غير إنزال فلا غسل، ده المفهوم. طب تعالوا بقى، لما حديث سيدة عائشة إذا التقى الختانان قد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، نسخ المفهوم، وبقي المنطوق على الحكم، لأن الماء من الماء ولا لا؟ لا، حتى إلى الآن. وقد نسخ هذا المفهوم. قال ويدخل النسخ في الإنشاء، ده اتفاق الأوامر، زي الأوامر في الإنشاء، ومن ومن الإنشاء الأوامر تنسخ. وفي الخبر، هل تنسخ الأخبار؟ لا، لا نسخ الأخبار. من قال هذا؟ الخبر اللي بيبعنا الأمر ماشي، لكن الخبر يعني الذي يحكى هل هيوسخ ازاي؟ يعني مش الخبر هنا زي الخبر هنا بيبعنا زي التوالي. لا، في أخبار، في أخبار فيها أحكام، ودي متفق على جواز النسخ، زي لا يمسه الا المطهرون، ده خبر وليس انشاء. لا يمسه، الله يخبر ان القران لا يمسه الا طاهر، لكن في معنى الانشاء لا تمس القران الا وانتم على طهاره، وفي والوالدات يرضعن اولادهن، والوالدات هذا خبر، يعني ليه يرضعن؟ نعم، ده خبر بمعنى انشاء، يجوز نسخ. نعم، لكن الخبر الذي ليس فيه انشاء لا هينسخ. خليكم بس معي، حضرتك اولا يجوز نسخ تلاوه او نسخ اخبار بالخبر، يعني يحصل شيء او يخبر بشيء وكل لا تخبر به، اخبر به لا تخبر به، فيقول نسخ الاخبار به هذا شيء. والخبر قد يكون خبرا ثابتا لا يتغير كالله واحد، يعني العقائد هذه لا تتغير فلا تقبل النسخ، لأنها لا تقبل النسخ سواء كانت أخبارا أو غير أخبار، لأن دي أحكام والكليات لا تقبل النسخ، قواعد كبرى ثابتة بنصوص متكاثرة لا تقبل النسخ، صفات الله وأخبار الأنبياء لا تقبل النسخ. طيب وما يتغير يجوز، فنقول قام زيد لم يقم زيد، لأن وقت ما قلت قام زيد يحتمل أن يكون قام، وهذا يتغير، فتخبر مرة بأنه قام وتخبر مرة بأنه ما قامش، تخبر مرة بأنه نجح وتخبر مرة بأنه لم ينجح، لأن ده مما إيه؟ ما يتغير، لأنه قد ينجح في مادة ولا ينجح في أخرى، ينجح في سنة ولا ينجح في سنة أخرى، فهذا مما إيه؟ يتغير. مما يتغير وليس نسخ يعني. نعم وليس فيه معنى النسخ، الإخبار بحكم مغاير للحكم الأول يعني. للمغايرة اختلاف الزمان، اختلاف الزمان أو اختلاف، لكن الإخبار عن الحكم مما يجوز نسخه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إخبار عن الحكم، وهو أبلغ من الإنشاء في الدلالة على الوجوب، كأنه يقرر أن هذا شيء مستقر، والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني ده شيء مش ليس محتاجا إلى أوامر، هذا شيء ثابت مستقر، فهو أبلغ من الإيه؟ من الأمر. الكلام في إيه بقى؟ الكلام أكثر، المسألة دي مسألة لها علاقة بالعقيدة، علاقتها إيه؟ علاقتها بالوعد والوعيد، لأن الله يقول من يفعل كذا سأدخله الجنة وسأعطيه 100 حسنة وسأغفر له سيئاتي ولو كانت من زبد البحر، ومن قال ويقول من قال كذا سأعذبه عذابا أليما، سيدخل النار، إلى غير ذلك من الترهيب، يعني تقرأ في الترهيب والترهيب أشياء كثيرة جدا، وقد لا يحدث، لماذا؟ قد يغفر الله، هو أبلغ وأحسن. نعم هو أحسن، ما هو أحسن يعني لمخلف إعادي ومنجز موعدي، وإني وإن أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. نعم لأن ده مما يستحسن الناس، أن يقول من قال كذا سأعاقبه بكذا ثم أقول لن أعاقبه أو سأعاقبه بأقل، فهذا يكون من هذا نسخ للخبر، نسخ للإيه؟ واسمه خبر المستقبل، خبر الإيه؟ المستقبل. والمسألة إنما تتجه إلى قضية الوعد والوعيد، قال ويدخل النسخ في الإنشاء وفي الخبر الذي بمعناه، الذي بمعنى الإيه؟ وكذا غيره من الخبر على معنى الإخبار بضده، لا على معنى نسخ الحكم فيه، يقول قام زيد لم يقم زيد، لو نسخت نفس الحكم فيبقى تكذيب للأول، إلا إذا كان مما يتغير كان يكون قام في وقت وقعد في وقت آخر، فهذا يعني جائز باتفاق. ويجوز النسخ المقيد بالتأبيد ونحوه كصوموا أبدا ثم يقول لا تصوموا، أو الصوم مستمر أبدا، أو صوموا أبدا ده إنشاء، والصوم مستمر أبدا ده خبر. يجوز نسخه وإن قيد بالتأبيد، لأنه في معنى الحكم، لأن الحكم الوارد بدون تقييد بالتأبيد هو أيضا على معنى التأبيد، هو على معنى على معنى التأبيد. والنسخ بغير بدل هل يشترط في النسخ أن يكون أن ينسخ الحكم إلى بدل، ولا يمكن أن ينسخ ولا يكون هناك بدل؟ والله قال نفى الإمام الشافعي والمعتزل وقوع النسخ من غير بدل لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، على سبيل الشرط يعني إن ننسخ نأت بخير منها أو مثلها، فإن ننسخ نأت، فهذا جواب الشرط الإتيان بخير من المنسوخ أو مثل الإيه أو مثل المنسوخ. ومن هنا قالوا قال بعضهم لا يجوز النسخ بالأثقل لأن الأثقل ليس خيرا من المنسوخ ولا مثلا. طيب النسخ من غير بدل، والجمهور على جواز النسخ من غير إيه؟ من غير بدل. بعضهم اعتذر للإمام الشافعي وقالوا إن كلام الشافعي يحمل على أن النسخ من غير بدل في معنى النسخ إلى يعني لما قال لا يجوز النسخ إلى بدل يجعل عدم الحكم بدل، على معنى إن عدم الحكم هو بدل عن الحكم. لكن أنا فيقول الكلام إلى خلاف لفظ على هذا المعنى، لكن أنا أرى أنه ليس لفظيا. والنسخ بغير بدل يجوز يعني، ونفى الشافعي وقوعه. أما بالدليل فيجوز، أما النسخ بالدليل فيجوز، فالأثقل كنسخ صوم عاشوراء برمضان، فرمضان أثقل من عاشوراء. وقالوا هنا نأتي بخير منها، قالوا الخيرية هنا خيرية الثواب والأجر، يعني يجوز نسخ الأثقل ويكون الأثقل إيه؟ خيرا على رأي. وبالأخف ينسخ بالأخف كمصابرة العشرة 100 بمصابرتها 20. إيه معنى؟ يعني كان في الجهاد لا يجوز للواحد أن يفر أمام 10، أنه يثبت أمام 10 ولا يفر. ثم قال الله تعالى الآن خفف الله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه 200، يبقى 1 إلى 10. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأوجب ثبات الواحد أمام إيه أمام 2. أليك مصابرة 10 100 بمصابرتها 20، يعني الواحد أمام 2. ثم قال وإذا نسخ الوجوب وحده يبقى الجواز. هذه المسألة يذكرونها في باب الحكم، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وعندنا الوجوب مركب من إيه في معناه، مفهوم الوجوب إيه؟ مفهوم الوجوب أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هل هو مركب من حقيقتين أو من جزئين؟ ثواب الفاعل والعقوبة على الإيه؟ فيكون مركب من جزئين، فيكون العقوبة على الترك جزء من حقيقة الوجوب، ولا حقيقة الوجوب هما الجزئان معا حقيقة واحدة؟ فلو قلنا إنه مركب من جزئين اللي هو الثواب على الفعل زائد العقاب على الترك، فيبقى إذا نسخ العقاب على الترك بقي الثواب على الإيه؟ على الفعل. فإذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو الند، إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو الند، لأن الوجوب مكون من أمرين، ثواب على الفعل وعقاب على الترك. فإذا نسخ العقاب على الترك قد يبقى الثواب على الفعل. قال وإذا نسخ الوجوب وحده يبقى الجواز. طبعا الجواز له معاني. هل الجواز بمعنى ال هل الجواز بمعنى الإباحة الإذن أو بمعنى غير الممنوع فيدخل فيه المباح والمندوب؟ يحتمل، لأن هذا جائز. الواجب جائز ويزاد عليه المنع من الترك الإلزام، يبقى كأن الواجب جائز. يجوز فعله ولا لا يجوز؟ يجوز مع المنع من الترك. والمندوب يجوز فعله مع الحث على مع مع مع كراهة الترك. والمباح جائز مع استواء الايه الامرين. فاذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بمعنى جواز الفعل المستوي الطرفين او الجواز الأعم من ذلك المندوب مثلا؟ هذه فيها خلاف، ونقف عند خاتمة قبل زيادة على النص ليس بنسخ ولا زيادة جزء ولا شرط، يعني ليس نسخا أيضا. زيادة على النص، زيادة على النص أنواع. زيادة على النص التي ليست من جنس النص كزيادة الزكاة على الصلاة، هذه ليست نسخا عند الجميع. ولا تسمى نسخا، يعني أوجب شيئا ثم أوجب بعده شيئا آخر. أو زيادة لا تنافي، قال وزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور. سواء كانت من جنس النص الأول نص أو ليست من جنسه عند الجمهور. وعند الحنفية زيادة على النص نسخ، ومنها كذلك زيادة جزء، زيادة جزء كزيادة التغريب في الحد على الجلد، يعني الحد في قال فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، ثم جاء في الحديث تغريب عام وتغريب عام، جلد مات وتغريب عام. فالتغريب يعتبره الحنفية نسخا، وهو بالحديث، فكانوا نسخ الايه، نسخ الحكم الموجود في الآية، ولا يجوز نسخ السنة القرآن بالايه بسنة الآحاد، القرآن قطعي. فمن هنا منعوا الايه، منعوا التغريب، قالوا ان التغريب نسخ وهنطبق بقى احكام النسخ، ها لا يجوز نسخ المتواتر بالايه بالآحاد او نسخ القرآن بالسنة. قال وعشرين صوتا في حد القدر، حد يعني كان الرسول يضرب 20 بالتقدير، يعني كان يضرب، لكنهم حذروا يعني قدروا ما كان يضرب 20، وقيل 40 لأن كان يعني كان 20 رجل فضرب كل واحد ضربتين فحذروها 40 حد يضرب حد نعم حد القذف في القذف. أنا قلت في حد القذف في الأول. طيب يعني هذا ليس نسخا عند الجمهور، وهو نسخ عند الإيه عند الحنفية، وعليه فلا يشرع تشرع هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة ستكون نسخا للأول. ولا شرط، زيادة شرط أيضا ليس نسخا، كاشتراط النية في الطهارة واشتراط الطهارة في الطواف. طيب الأصل ثابت بالقرآن، قال وليطوفوا ببيت العتيق ولم يقل متطهرين ولا غير متطهرين، فإذا الطهارة ليست شرطا في الطواف عند الحنفية. فلما جاء حديث أو آثار تشترط الطهارة في الطواف قالوا هذا سيكون إيه؟ سيكون نسخا، والله سبحانه وتعالى أطلق وقال وليتطوف بالبيت الإيه؟ بالبيت العتيق، فلا يجوز فلا يعمل بهذه الزيادة لأنها ستكون نسخا والأصل ثابت بالقرآن. ولا نسخ طبعا. هذا الأمر ستنبنى عليه أحكام كثيرة جدا وخلاف كبير جدا بين الحنفية والجمهور. نقف عند الخاتمة ونصلي ونيجي نختم. لو طفينا ده احترفت شهرون؟ طبعا. اتفضل. طيب هل هناك من أثبت النسخ بغير بدل؟ نعم. هل هناك من أثبت النسخ بغير بدل؟ آه الجمهور. الجمهور يقولون أن النسخ يجوز من غير بدل. طيب الحالة دي يعني يعود الحكم للبراءة الأصلية؟ يرفع الحكم. بس يرفع الحكم الايه الوالد. وهم قالوا ضربوا له مثال باشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قالوا هذا نسخ من غير بدل. فانه لما نسخ تقديم وجوب تقديم الصدقه بين يدي النجوى، لما نسخت الى ايه؟ نسخت الى غير بدل، لانه اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ودي أشياء مشروعة أصلا، يعني ليس بدلا عن عن الصدقة. طيب صلي ونأتي يمكن نقرأ في القياس شوية إن شاء الله. Thank you.